السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. تعلمون أن شعار جماعات التأسهم السياسي والدواعش هو التلازم بين الدين والدولة، يعني أن الدين لا يتم ولا يقوم إلا بدولة، ولذلك هم يسعون إلى السلطة دائما، وهذا هو مشروعهم. مشروعهم هو إقامة دولتهم سواء بخلافة أو غيرها. طبعا هذا هو الشعار بغض النظر عن التطبيق، يعني هم جائز انهم اذا وصلوا الى الحكم كما حدث في مصر تركوا الشعارات وتخلوا عنها، لكن هذا هو الشعار وهذا هو الزعم والدعوة، انه يعتقد بان الدين والدولة متلازمان. ونتج عن ذلك ردة فعل مضادة تقول لا، الدين ليس من اجل الدولة ولا علاقتها للدين بالسياسة، وانما هو يعني سلوك شخصي وفردي وأخلاق ومعاملات وما إلى ذلك. في الحقيقة يا أعزائي الكرام، يعني حسب اجتهادي وقراءاتي، وما أرى بأنه صحيح، أن هناك تلازم وثيق جدا يعني بين الدين والدولة، ولا يمكن نفي هذا الشيء، يعني هذا شيء واضح جدا يعني في التاريخ الديني وفي النص الديني وفي الخطاب الديني. لكن ما هو الفرق بين الفلاسفة الذين يفهمون هذه النظرية بهذا الشكل وبين الدواعش وجماعات التأسهم السياسي؟ الفرق بين الفريقين كبير جدا. جماعات التأسهم هم منتج حشوي، منتج فقهي. ماذا يقول الفقهاء والحشوية؟ يقولون بأن الدين هو كل شيء، و الواجب تسخير الحياة كلها دولة وغير ذلك لصالح الدين، يعني أن الدولة تقام من أجل الدين، الدين هو الهدف، الهدف من وجود دولة. فالدولة متطلب ديني عندهم. في الحقيقة أن الأمر عند الفلاسفة عكس هذا الشيء تماما، عكسه تماما. الفلاسفة يعتقدون بأن الدين من أجل الدولة، من أجل الدولة، يعني الدين نظرية لصناعة أساس للقانون وللاجتماع وللتعاون وللتشارك، فهو من أجل الدولة وليس العكس. هذا هو الفرق الكبير بين الطرفين، وهذا أيضا ما يرتب نتائج مختلفة اختلافا كبيرا جدا جدا. يعني إذا كنت تؤمن بأن الدين هو من أجل الدولة، فأنت سوف تمشي مع الدولة، أنت سوف تؤمن بأن الدولة هي الأساس، هي الأصل، هي ما يجب تسخير كل شيء له، هي ما يحكم صلاحية الدين. يعني النظرة الفقهية تجعل الدين هو معيار الدولة، يعني إذا خرجت الدولة عن الدين فقد فسدت الدولة وانتهت صلاحية انتهت صلاحيتها. لا، عند الفلاسفة الأمر بالعكس، أنا أقيس صلاحية الدين بحسب تماشيه مع مصالح الدولة، لأن هذا الدين ما جاء إلا من أجل الدولة. فهذا هو الفرق. يعني الدين عند الفلاسفة يختلف عن النظريات السياسية التي ظهرت طوال التاريخ، الاشتراكية، الماركسية، العلمانية الرأسمالية. هذه نظريات ظهرت استجابة لتطورات حياتية، استجابة لضرورات بشرية، استجابة لحاجات اقتصادية. فهكذا يعني الدين في ذلك الوقت هو بهذا الشكل، يعني هو استجابة لضرورات فرضها الواقع آنذاك. ولأن الواقع في ذلك الوقت هو واقع يعني قديم جدا، يعني واقع يقوم على التعبد ويعني اتخاذ الأصنام كرموز لجمع الناس ولتحزيبهم ولصناعة العقيدة المشتركة بينهم، جاء الدين منسجما وملائما لهذه الحالة. يعني أنت لا تستطيع أن تصنع معجزة من لا شيء، يعني لا تستطيع أن ترسم لوحة بدون ألوان، لابد أن ترسم اللوحة من خلال الألوان المتوفرة عندك. فيأتي الدين بهذه النظرية المشتقة من البيئة، من الواقع، من الوضع، من أجل ماذا؟ من أجل تطوير الحياة. وأكرر، هذا لا يتنافى مع كون هذا الدين في الأساس هو معونة ومشورة ووحي وإلهام من الخالق للحكيم الذي كان يسمى النبي، ليقنع الناس وليؤهلهم وليطورهم إلى هذه المرحلة، مرحلة الدولة والقانون والانسجام والتعاون والتشارك. فهذا هو الفرق. يعني بعض الناس يتابعني ويرى بأنني يعني أحرص كثيرا على هذه الفكرة، على فكرة أن التلازم بين الدين والدولة وثيق جدا، ويتخيل أو يتصور أن هذا مشابه لما عند الدواعش والجماعات الإرهابية الذين يرفعون هذا الشعار، يعني شعار الدين والدولة. لا، يعني الاشتراك هو فقط في الشكل، في المصطلح، في الاسم. لكن لا، أنا أتبنى النظرية الفلسفية التي تقول بأن الدين من أجل الدولة، من أجل الدولة. الدين كان متطلب، كان ضرورة، كان حاجة تبتغيها الحياة لأجل أن تتأسس الأرضية لبناء الدولة والقانون. وبالتالي فصلاحية الدين أصلا مرتبطة بمدى ما يعطيه الدولة من صلاحية أيضا. يعني إذا لم يعد الدين نافعا ومفيدا للدولة، انتهت صلاحيته. فالصلاحية لا تناط بالدين، بل تناط بالدولة، لأن الدين أصلا جاء من أجل الدولة، جاء من أجل الاجتماع، جاء من أجل النظام، جاء من أجل القانون، جاء من أجل المصالح الحياتية المتعددة. وهذا عكس الرؤية الفقهية تماما، التي تعتقد بأن كل شيء يجب تسخيره لأجل الدين. ولذلك وصلنا في هذا العصر إلى حالة أن المتدين لابد أن يكون في صراع مع الحياة، يجب أن يكون في صراع مع الحياة لا شعوريا. هو يعني لابد أن ينتهي إلى هذه النتيجة، لأن الحياة تقدمت وتغيرت واختلفت عن السياق الديني القديم. يعني هذه الحالة التي نعيشها الآن، حالة التنافر مع الحياة، لم تكن موجودة بهذا الشكل قديما. بالعكس، كان السياق القديم داعما للدين ومؤيد لها، يعني وجود الدين. لذلك كثير من المعتزلة اللي هم يعني أبعد الناس عن الحشوية وعن الفقهاء وعن الفكر الأثري، كانوا هم من يدعو إلى الدين. تخيل، يعني يرسلون الدعاة حول يعني المنطقة لدعوة الناس إلى الدين، وهذا شيء ثابت يعني عند الحشوية. طيب، ما هو قصد المعتزلة؟ هل قصدهم أن هذا يعني كما هو مقصد الدعاة الآن، يعني من أجل أن ينقذوهم من النار وما إلى ذلك؟ لا، كان قصدهم أن الدعوة إلى الدين يعني قوة للدولة ودعم لها وترشية لأمنها واستقرارها. فكان الدين قديما دلالة تدل على الدولة كمقتضى رئيسي وأصيل. لا يوجد أبدا افتراق بين الدين والدولة في الأساس وفي الأصل. لكن الحالة المعاصرة، حالة التنافر بين الدين وبين الحياة، هي نتيجة تطور الحياة. تغير السياق، تغيرت الظروف، تغير الوعاء الذي كان صالحا للدين، تغير، وصارت الحياة أبدا لا تصلح للدين إلا في النطاق الضيق والبيئات المحدودة. وظهرت دعوات تقول بأن الدين للفرد وللشخص نفسه فقط، ولا يخص الحياة العامة. يعني الدين لا يصلح أن يكون جزءا من المنظومة الحياتية العامة، يعني الدين لله والوطن للجميع كما يقولون. نعم، هذا هو نتيجة أن الحياة تغيرت، أن أشياء تطور. وإلا في الأساس في بداية تكون الدين، لا، كان الدين والوطن والدولة كلها شيء واحد، مفاهيم واحدة. ظهر هذا الشعار، شعار الدين لله والوطن للجميع، لأن السياق تغير والظروف تطورت وتبدلت، ولم يعد الدين ملبيا لحاجة الحياة، ملبيا لحاجة الدولة أبدا. فظهرت فئة تقول لا، الدين هو للفرد وللشخص ولل يعني لل لل النطاق الضيق جدا، وليس له علاقة بالشأن العام. في الحقيقة الدين في الأساس هو من أجل الدولة ومن أجل القانون ومن أجل النظام، وكان الدين والدولة أصلا دلالة واحدة لا تختلف. فنستخلص من هذا أن يعني الفكرة الدينية لابد أن تنتهي صلاحيتها عندما لا تعود هي ما يغذي الحياة ويطورها ويدعمها ويرفدها بكل بساطة. بكل بساطة، الإله الذي قدم الدين للناس أو يعني ساعدهم في التطور عبر الدين، هو نفسه الذي خلق سنة التطور والتغير والتبدل واختلاف الظروف والسياقات، هو نفسه الإله ترى، يعني ما في فرق. يعني أنا لا أدري لماذا الفقهاء يحيلون إلى النص على اعتبار أنه ما يريده الإله. طيب، وهذه السنة الكونية التي أنت تشاهدها وتلامسها وتعايشها، أليست هي أيضا خلق الإله؟ وليست هي ما أراده الإله؟ لا شيء يحدث في الوجود بدون إذن الإله. فعلى العاقل يستمسك بالسياق وبالوعاء، ويفهم كل شيء بناء عليه، يفسر كل شيء بناء عليه. السياق هو الذي يحكم المعنى. إلى اللقاء.